إذا ابتدأت بالكلمة انطق الألف واللام المستقدمين منكم وفي الوصف ولقد علمنا المستقدمين. أما أن تبتدأ الكلمة فتقول للمستقدمين ما في شيء المستقدمين. أعد. نعم. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين وإن ربك هو يحشرهم ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حمأ مسنون والجان خلقناه من قبل من نار السموم وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من صلصال من حمأ مسنون فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين قال يا إبليس ما لك ألا نعم. قال يا إبليس ما لك ألا تكون من الساجدين. اقرأ. مع الساجدين. بارك الله فيك. مع الساجدين. نعم. قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. نعم. قال فاخرج منها من الساجدين عندك إلا إبليس لم يكن من الساجدين في الأعراف هذه آيات متشابهة نسأل الله العون. نعم. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم إلى يوم الوقت المعلوم استطعت معنا إلى يوم الوقت المعلوم. نعم. قال رب بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال لك صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان سلطان مقسوم إن المتقين في جنات وعيون قل في جنات وعيون أدخلوها بسلام أدخلوها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل ما في صدورهم من غل إخوانا على صورهم متقابلين لا يمسهم فيها نصب وما هم منها بمخرجين نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم اصبر انا لست نائما انا لا انظر في المصحف ولكن كان عقربا لدغني انا اتابع معك بكل حواس بارك الله فيك في آية اسقطت صح قالوا لا توجل انت ما قرات قالوا لا توجل هو قرا انا منكم وجلون فقلت انت قال ابشرتمني صح هذا حدث أم لا؟ حدث؟ خلاص اقرأ بارك الله فيك قالوا لا توجل قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبما تبشرون قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين قال ومن يقنط من رحمة ربه يقنط رقك النون قال ومن يقنط من رحمة يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين أتانا الآيتان كررتا في سورة الذريات أحسن الله إليك قال فما خاطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين في الذريات نعم إلا آل لوط ذكرت اليوم أن لام لوط ترقق لا تقل لوط ما في لوط في لوط إلا آل لوط إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرناها في سورة في النمل أحسنت يا ولدي جميل عند قدرنا وإلا امرأته كانت من الغابرين في الأعراف. نعم أعد إلا امرأته، أنا ما سمعت الآية. إلا امرأته قدرنا، قدرنا رقق الدال، قدرنا لا تقدر علينا، قدرنا قدرنا وأتيناك، أنا سمعتها وأتيناك وأتيناك خطأ، أنت قلت قل وأتيناك، هذه الأذن تسمع جيدا، أنت قلت وأتيناك، ولما قلت لك وأتيناك قلت لا وأتيناك وأتيناك وأتيناك نعم بالحق وإنا لصادقون، بالحق بالحق وإنا لصادقون. نعم فأسري بأهلك، كسرة ما فيها، فأسري بأهلك بقطع، فأسري بأهلك، فأسري بأهلك بقطع بقطع بقطع من بقطع من بقطع من، الطاء مقلقلة، بقطع من، فأسري بأهلك بقطع من الليل، لا تقل بقطع، بقطع من قلق الطاء، قررت هذه الكلمة في سورة هود، هذه الكلمة في سورة هود، بقطع من، بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت، واتبع أدبارهم ولا، واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد، وامضوا وامضوا وامضوا وامضوا حيث تؤمرون. نعم. وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين، وجاء أهل المدينة يستبشرون، قال إن هؤلاء ضيفي فلا تقهرون، فاتقوا الله ولا تخزون، قالوا أولم ننهك عن العالمين، قال فأخذتهم الصيحة مشرقين، مشرقين مشرقين، فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. هذه الآية في هود، وأمطرنا عليها، قلنا وأمطرنا عليهم في الحجر. نعم. إن في ذلك لآيات للمتوسمين، يعني المتفرسين، يعني الذين يتأملون ويتدبرون، للمتوسمين المتدبرين المتفرسين الذين ينظرون في عواقب الأمور. نعم. وإنها لبسبيل مقيم، إن في ذلك لآية للمؤمنين، وإن كان أصحاب الأيكة لظالمين فانتقمنا. ركق الغنى يا ولدي، فانتقمنا منهم وإنهما لبإمام مبين، ولقد كذب وآتيناهم آياتنا فكانوا عنها معرضين، معرضين وكانوا ينحتون من الجبال بيوتا آمنين، فأخذتهم الصيحة مصبحين فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن إلا بالحق إلا بالحق وإن الساعة لآتية فاصفح الصفح فاصفح الصفح فاصفح الصفح الجميل. نعم. إن ربك هو الخلاق خلاق إن ربك هو الخلاق العليم. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. السبع المثاني هي سورة الفاتحة، سميت بذلك لأنها تثنى في كل ركعة، أي تكرر في كل ركعة. السبع المثاني الفاتحة تثنى أي تكرر في كل ركعة. نعم. وهي أعظم سورة في القرآن، أعظم سورة في القرآن هي الفاتحة، وهي شاملة لكل مقاصد القرآن، وفيها جميع علوم القرآن وكل العلوم التي ذكرت في الكتب السماوية السابقة في سورة الفاتحة، وقد ألفت المجلدات في تفسير سورة الفاتحة، والعلوم تستنبط من سورة الفاتحة، عشرات ومئات المجلدات في تفسير سورة الفاتحة، فمن قرأها وفهمها وكان متأملا متدبرا لمعانيها صار فقيها. نعم. لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين. واخفض جناحك، واخفض جناحك، لا تزجر الحرب، واخفض، لا واخفض. أنت قرأت الكلمة قراءة صحيحة، لكن لا تعنف الكلمة، تقول واخفض، واخفض جناحك، واخفض جناحك للمؤمنين. نعم. وقل إني أنا النذير المبين. فوربك فلنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. فاصدع بما تؤمر وأعرض عنه. أنت تقول بما تؤمر وأعرض، الراء ساكنة، بما تؤمر وأعرض عنه، بين ضمة الراء. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن الجاهل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وأعرض عن الجاهلين في العرف. نعم. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك. يضيق يضيق يضيق يضيق يضيق يضيق ضاد يضيق. نعم. يضيق يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن